قد وقفنا في فصل في بيان أحكام الحيض والنفاس والاستحاضة. هذا الباب باب دماء يسمى بأحكام دماء المرأة، وهذا الباب يقول عنه النووي رحمه الله، قال: هذا أعوص باب في الفقه. أعوص باب بلفظه هكذا، أعوص باب في الفقه، لأن أمره عويص جدا مترامي الأطراف. شيخ ابن عثيمين رحمه الله قال: والأمر يسير إذا وقفنا على النصوص. الأمر يسير إذا وقفنا على النصوص. فهذا يسمى بباب أحكام دماء المرأة، وهذا الباب ينبغي تعلمه، فهو فرض عين على المرأة أن تتعلمه. والزوج يدخل تبعا، لأنه ما لم يتم الواجب إلا به فهو واجب، فمن تسأل هي؟ واضح؟ إلى أين تسأل ومن تسأل؟ فإذا كنت زوجا فينبغي أن تفهم هذا، لأنه ما لم يتم الواجب إلا به فهو واجب، فإذا كنت أبا أيضا ينبغي أن تتعلمه حتى تعرف بناتك، وإذا كنت أخا ينبغي أن تعرف حتى تعرف الأخوات، أخوات يعني أخواتك أنت. واضح الكلام؟ فهذا ينبغي أن يعرف، بل وجب. لماذا وجب؟ لأنه يترتب عليه أحكام كثيرة جدا. وأنا قد ذكرت هذا الباب في 10 محاضرات قبل ذلك في سلسلة اسمها أحكام دماء المرأة. هذا الأمر يترتب عليه صلاة، فكثير من النساء ينزل عليهن الدم فلا تعرف هذا دم حيض أم استحاضة، تقول لك الدنيا يسر وتترك الصلاة، وقد يكون دم استحاضة وتترك الصلاة لذلك والدين يسر. واضح؟ فلا تعرف. يرتبط به عدة طلاق. واضح؟ فينزل عليها دم استحاضة وتظن أنه دم حيض، والزوج يظن أنه دم حيض. واضح؟ فتقول انتهت العدة، لأنه نزل 3 حيضات وهي أصلا استحاضة وليس بدم حيض. فريضة الحج تأتي عليها مثلا، فينزل عليها دم تظن أنه دم حيض، إذن لا أذهب إلى الحج هذا العام، فمنعت نفسها الحج، والذي نزل عليها أصلا كان دم استحاضة ليس دم حيض. إذن يترتب عليه أمور، واجب عليها الصيام، صيام رمضان، فينزل عليها دم استحاضة تظن أنه دم حيض، إذن أنا مفطرة غدا لأنه نزل علي دم، وهو دم استحاضة ليس بدم حيض. إذن ينبغي أن يفهم هذا الباب، لذلك النووي قال هو من أعوص الأبواب. قال في بيان أحكام الحيض والنفاس والاستحاضة، قال: ويخرج من الفرج 3 دماء: دم الحيض والنفاس والاستحاضة. قال: فالحيض هو الدم الخارج من فرج المرأة على سبيل الصحة من غير سبب الولادة، ولونه أسود محتدم لذاع. والنفاس هو الدم الخارج عقب الولادة. إذن الحيض في اللغة هو السيلان. واضح؟ الحيض في اللغة هو السيلان. عرفه هنا بقوله: هو الدم الخارج من فرج المرأة على سبيل الصحة، لأنه لو كان على سبيل مرض لكان استحاضة بما يسميه الأطباء دم نزيف. من غير سبب الولادة، لأنه لو كان بسبب الولادة لكان دم نفاس. ولونه أسود محتدم لذاع، لونه أسود هذا ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه أبو داود والنسائي من حديث عروة أن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض، فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: إنما هو هذه ليس بالحيضة، والحيضة دم أسود يعرف، فإنما هو عرق، يعني الذي عليك دم عرق. دم عرق يعني عرق في الرحم قد فتح، قد شج ونزل منه دم الاستحاضة. واضح الكلام؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما هو أسود يعرف، أي دم الحيض. فدم الحيض له علامات، إذا وجدت هذه العلامات فينبغي على المرأة أن تمكث عن الصلاة والصيام والطواف بالبيت وعن جماع الزوج. هذه الأمور الأربعة التي ينبغي للمرأة الحائض ألا تفعلها، وهذه الأمور هي المتفق عليها: أولا الصلاة، ثانيا الصيام، ثالثا الطواف، رابعا جماع الزوج. واضح؟ فأولا هو أسود كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، وقد يكون يميل إلى بني محترق. الصفة الثانية أنه متجلط، متجمد. قال أهل العلم، وهذا أيضا كلام الأطباء، يقولون لأنه تجمد في الرحم. إذن علمنا أنه متجمد لأن دم الاستحاضة سائل، واضح، ودم الحيض متجمد متجلط، أما دم الاستحاضة سائل، واضح. الفارق الثالث أن له رائحة كريهة جدا. دم الاستحاضة دم جروح، كمثل الجرح الذي يكون في يدك في رجلك، واضح. إذن علامات دم الحيض: أسود كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، واضح، أو بني محتدم محترق. ثانيا أنه متجلط لأنه تجلط في قعر الرحم. ثالثا أن له رائحة كريهة جدا، واضح. هذه أوصاف. المسألة الثانية: ينبغي على المرأة أن تمسك عن الحائض، عن الصلاة والصيام، جماع الزوج، الطواف. هذه أربعة أمور، واختلفوا في الباقي: هل تقرأ القرآن، هل تمس المصحف، هل لها أن تدخل المسجد تعتكف، تحضر محاضرة، اختلفوا في هذه الأمور. قال فالحيض هو الدم الخارج من فرج المرأة على سبيل الصحة من غير سبب الولادة، ولونه أسود محتدم لذع. والنفاس هو الدم الخارج عقب الولادة، الدم الخارج عقب الولادة يعني بعد الولادة. وهنا مسألة: ما حكم الدم الذي يكون في أثناء الولادة؟ يعني لو أن امرأة مثلا في وقت بما يسمى بالنزع، بالطلق، واضح، هي في وقت ولادة، يقال لها مثلا: أنت بقي لك 3 أيام، 4 أيام، أسبوع، واضح، فهي في وقت النزع، الطلق هذا. ففي بعض الأحيان ينزل دم، فهل تترك له الصلاة ويحكم بأنه دم نفاس، أم دم النفاس فقط هو الدم الذي يكون عقب الولادة، أي بعد أن تلد ينزل الدم، هذا هو دم النفاس، أما قبل الولادة كل دم ينزل هل حكمه حكم النفاس أم لا؟ واضح الكلام؟ هذا في خلاف بين أهل العلم. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يعطي حكم الدم الذي قبل الولادة حكم الدم الذي بعد الولادة. إذن حكمهم واحد، واضح الكلام؟ فإذا نزل الدم بعد الولادة أو قبل الولادة تترك له ليه؟ الأمور التي ذكرناها. ابن حزم يقول لا، بل إن دم النفاس هو الذي يكون عقب الولادة فقط، أما الدم الذي يكون قبل الولادة لا يسمى بدم نفاس، إنما هو من الإجهاد، قد يكون من كثرة الجهد، واضح؟ يخرج من فرج المرأة بعض الأمور، ولكن لا يسمى بدم نفاس. وقول ابن حزم يعني أقرب إلى الصح، لأنك لو ذكرت، لو رأيت تعريف أهل العلم لدم النفاس تجده هو دم يخرج عقب الولادة أو بسبب الولادة. علمنا من مذهب الشافعي قول ابن أبي شجاع أنه دم يخرج عقب الولادة، أنه معنى ذلك أن مذهب الشافعي مع مذهب ابن حزم، لأنه قال عقب الولادة، معنى ذلك قبل الولادة لا يسميه دم نفاس. إذن مذهب الشافعي أن الدم الذي يكون قبل الولادة لا يكون دم نفاس، وكثير ما يذهب ابن حزم مع الشافعي في الأحكام، واضح الكلام؟ إذن الدم الذي يكون قبل الولادة الراجح فيه أنه لا يكون دم نفاس، بل تصلي المرأة له. هذا أولا. ثانيا، حتى ولو قلنا بأنه مشكوك فيه، لو قلنا بأن حدث شك أن هذا الدم هل يأخذ حكم النفاس أم لا يأخذ حكمه، فالأصل أن التكليف باق عليها، على المرأة. الأصل أن التكليف باق عليها، الأصل أنها مكلفة بالصلاة، واضح؟ فاليقين أنها مكلفة بالصلاة، والشك هل هذا الدم يأخذ حكم النفاس أم لا يأخذ حكم النفاس. والقاعدة التي اتفق عليها أهل العلم أن اليقين لا يزال بالشك، واضح الكلام؟ اليقين لا يزال بإيه؟ بالشك. فاليقين أنها مكلفة بالصلاة، فكيف أقول لها أترك الصلاة لأمر أنا أشك فيه هو دم نفاس أم ليس بدم نفاس، وليس عندي جزم بذلك. فاليقين أنها تصلي، واضح؟ ولا يزال اليقين بشك، وضحت المسألة؟ فالصحيح أن الدم الذي يكون قبل الولادة لا يحكم بأنه دم نفاس، واضح؟ قال والاستحاضة هو الدم الخارج في غير أيام الحيض والنفاس. وأقل الحيض، سيبدأ هنا في تعريف أقل دم الحيض، أقل وقت الحيض. إذن عرفنا بالاستحاضة هو الدم الخارج في غير أيام الحيض والنفاس. وهنا مسألة مهمة جدا، أن حكم المستحاضة لها حكم الطاهرات، واضح؟ حكم المستحاضة لها حكم الطاهرات. فالمستحاضة تصلي وتصوم ويأتيها الزوج، واضح؟ قد تقول كيف ينزل عليها دم ويأتيها الزوج، النفس تعاف. عفة النفس شيء والحكم شيء، لأن عفة النفس تختلف من شخص إلى شخص، والورع لا يفتى به، الورع لا يفتى به. قد يقول إنسان أنا أعرف أن هذا الحكم جائز ولكن أنا أتركه لكذلك، لكن الحكم واضح بين. ممكن أنت مثلا تفتي بشيء أنت لا تفعله، لكن أنت لا تفعله تورعا، لكن فرق بين الفتوى والورع. لذلك ابن القيم في علم الموقعين قال ولا يفتى بالورع، لا تفتي بورع، واضح؟ قد يكون الحكم جائز لكن أنت لا تريد، نفسك تعاف. يعني مثلا أكل الخيل، تستطيع أن تأكل خيل حصان يعني تذبحه كده وتأكله وتشوي وتأكل؟ ها الحكم جائز. حديث أسماء في صحيح البخاري قالت نحرنا فرسا على عهد رسول الله وأكلوا. فإذا لو سألك إنسان ما حكم أكل الخيل؟ جائز، لكن أنت لا تأكله، واضح؟ هل تفتي بورعك؟ لا، لأن نفسك إيه؟ تعافوا؟ لا، لا يجوز لك أن تفتي بما نفسك تعافوا. انظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام حينما وضع له الضب، فخالد بن الوليد رضي الله عنه وضع أمام النبي عليه الصلاة والسلام الضب، النبي عليه الصلاة والسلام تركه. وكان النبي عليه الصلاة والسلام من أوصافه وأفعاله أنه إذا وضع أمامه شيء وهو لا يحبه لا يتكلم، إنما يترك ويسكت، لا يقول الملح زيادة، الأكل مش حلو، الأكل مش عارف إيه، لا أنا ما بحبش ده، لا أنتوا يعني ما لقيتوش غير ده تعملوه، ما يقول هذا. كان النبي لا يتكلم، إذا وضع أمامه شيء وهو لا يريده يسكت ولا يتكلم. فخالد بن الوليد علم أن النبي عليه الصلاة والسلام إيه؟ لا يريده. فالصحابة يعرفون النبي عليه الصلاة والسلام، ممكن ينظر النبي عليه الصلاة والسلام يعرف النبي عليه الصلاة والسلام عايز يقول إيه، واضح؟ من كثرة مجالستهم له ومحبتهم له، واضح؟ فخالد بن الوليد قال يا رسول الله أحرام هو؟ قال لا، ولكن نفسي تعافى. فقربه خالد وأكله، واضح؟ يبقى النبي عليه الصلاة والسلام قال ولكن نفسي تعافى، متى؟ لما سأله خالد عن الحكم الحل والحرم، واضح الكلام؟ فالمستحاضة لها حكم، لها حكم الطاهرات. عندك في الحديث الذي رواه أصحاب السنن إلا النسائي من حديث عدي بن ثابت عن أبيه عن جده أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها، أيام أقرائها يعني أيام حيضها، تدع الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل وتوضأ لكل صلاة وتصوم وتصلي. هذه في من؟ في المستحاضة، وتصوم وتصلي. وعندك أيضا في الحديث الذي رواه الجماعة من حديث فاطمة من حديث عائشة أن فاطمة بنت أبي حبيش قالت يا رسول الله إني أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ قال لا، إنما ذلك عرق وليس بالحيضة، عرق وانفتح في الرحم، إنما ذلك عرق وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي. في رواية عند ابن ماجة وتوضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت. في رواية عند أحمد قال اجتنب الصلاة أيام محيضك ثم اغتسلي وتوضئي ثم اغتسلي وصلي وإن قطر الدم على الحصير. يعني لو أن امرأة وهي تصلي ينزل عليها دم الاستحاضة الذي يسميه الأطباء الآن بدم النزيف، ما حكمها؟ تكمل الصلاة أم لا تكمل الصلاة؟ قال اجتنب الصلاة أيام محيضك ثم اغتسلي وصلي وإن قطر الدم على الحصير. وفي الصحيحين من حديث عائشة قالت كنا نضع الطست لزينب زوجة النبي عليه الصلاة والسلام، كانت تصلي وهي إيه؟ ينزل عليها دم الاستحاضة. إذن المستحاضة له حكم الإيه؟ الطاهرات. لكن اختلفوا هل تتوضأ لكل صلاة؟ واضح أم لا؟ من صحح هذه اللفظة التي ذكرتها عند ابن ماجة وتوضأ لكل صلاة، من صححها يقول بأنها وجب عليها أن توضأ لكل صلاة. والشيخ الألباني رحمه الله يقول هي مرفوعة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، بعض أهل العلم قول لا، إنما هي موقوفة على عروة، موقوفة على عروة، والصحيح رفعها إلى النبي عليه الصلاة والسلام: توضئي لكل صلاة. إذن المستحاضة لا حكم من؟ لا حكم الطاهرات. واضح؟ قال: وأقل الحيض يوم وليلة، وأكثره 15 يوما، وغالبه 6 أو 7. إذن أقل وقت لدم الحيض هو إيه؟ يوم وليلة. واضح؟ هذا حكم أقل وقت. لكن هنا مسألة: متى يبدأ دم الحيض؟ في أي سن؟ هل إذا نزل على المرأة مثلا وهي عندها 9 سنين دم يحكم عليه بأنه دم حيض، فلها الأحكام، يوضع عليها الأحكام؟ لو قلنا بذلك ب9 سنين، وهذا مذهب الجمهور، بأنه لو نزل على المرأة دم قبل 9 سنين فلا يحكم أنه دم حيض، لو بعد 9 سنين يحكم بأنه دم حيض، وهذا سيترتب عليه أحكام. معنى ذلك لو أنها نزل عليها دم الحيض عند 7 سنين 8 أعوام، إذن معنى ذلك سيقولون أيضا لها: هذا ليس بدم حيض. وإذا كان يعودونها على الصلاة والصيام، إذن ستصلي بهذا الدم وتصوم بهذا الدم. هذا قول. القول الثاني وهو الصحيح: أنه ليس لدم الحيض بداية معينة أو سن معين، وهذا مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو مذهب ابن المنذر في الأوسط صاحب الإجماعات، وهو مذهب الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله، وهو مذهب الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. قالوا بأنه ليس لبداية دم الحيض سن معين، متى وجد دم الحيض يحكم عليه. لماذا؟ قالوا: أولا، لأن الله عز وجل قال: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى. إذن علق الحكم بإيه؟ بمجيئه، قل هو أذى. الأمر الثاني أن هذا يختلف باختلاف البلدان والأمكنة والأزمنة. واضح؟ فقد يكون في مكان ما، والأطباء والجماعة بتوع الجيولوجيا يقولون بأن الأماكن إذا كانت حارة جدا فيكون بلوغ المرأة من نزول دم الحيض مبكرا، وهذا صحيح. في بلاد الحجاز ممكن البنت تحيض بسن مبكرة. واضح؟ تحيض من سن مبكرة، وتجد البنيان عند العرب قوي، ومن هنا تفهم أن النبي عليه السلام عقد على عائشة وعندها 6 سنوات، ودخل بها وهي 9 سنوات. فيأتي الحمقى والجهل: كيف 9 سنوات؟ هم قاسوا على الذين هنا، كنت مع عندها 20 سنة وتبص عليها بعدسة، هم قاسوا على الذي عنده، وهذا خطأ، هذا غير صحيح، لا يقاس قياس مع الفارق. فهذا جو بارد، هناك جو حار، وحتى علميا يختلف الأمر، مفهوم؟ فبتختلف المسائل هذه باختلاف الأمكنة والأزمنة والبلدان. فقد يكون في مكان ما تحيض المرأة عندها 6 أعوام، تحيض المرأة عندها 7 أعوام، تحيض المرأة عندها 10 أعوام، تحيض المرأة عند مثلا سن 12 13. واضح؟ فالأمر يختلف، لا تستطيع أن تعطي له حكما معينا. لكن عندنا حكم أنه إذا وجد دم الحيض عليها الأحكام التي يترتب عليها. واضح؟ أما متى إنما يرجع إلى الإيه؟ إلى العرف، إلى عرف المكان، عرف الناس. واضح؟ وعندنا القاعدة الأصولية أن كل أمر جاء به الشرع ولم يحده ولم يضبطه فحده وضابطه العرف. كل أمر جاء به الشرع، والشرع جاء أن دم الحيض إذا نزل عليها أحكام. كل أمر جاء به الشرع لكن لم يحده الشرع ولم يضبطه، يعني لم يكن عند سنة كذا على المرأة كذا وكذا، لم يحده ولم يضبطه، ولكن حده وضابطه العرف. وهذا يسمى عند علماء الأصول بالواجب الغير المحدد. عندنا واجب محدد وواجب غير محدد. واجب محدد استقلالا، وواجب غير محدد بالإحالة. واجب محدد استقلالا يعني كمثل مقادير الزكاة، الله عز وجل أمر بالزكاة وبين النبي عليه الصلاة والسلام مقادير وأصناف الزكاة، إذن هذا اسمه واجب محدد، حدده الشارع، أمر بالصلاة وبين وحدد الركعات، أمر بالزكاة بين وحدد الأصناف والمقادير، أمر بالحج بين وقدر المقادير وحدد متى تذهب هنا ومتى لا تذهب هنا ومتى تمكث هنا ومتى لا تمكث هنا. وهناك واجب محدد بالإحالة كمثل النفقة للزوجة، الله عز وجل أمر بالنفقة على الزوجة، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالنفقة على الزوجة، ولكن لم يحدد المقدار. صحيح؟ هل قال لك أعطيها كذا أو أعطيها كذا؟ لا، إنما يرجع إلى خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف. فالعرف ممكن امرأة تختلف عن امرأة أخرى من حيث المكان ومن حيث الزمان. لو أعطيت المرأة مثلا اليوم 100 جنيه، واضح؟ قد لا يكفيها. لو أعطيت المرأة في زمان مثلا مضى، واضح؟ قد يكفيها وزيادة. فالأمور تختلف باختلاف الأمكنة والأزمنة. كذا الحيض يختلف باختلاف الأمكنة والأزمنة. إذن مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية هو الراجح، أنه متى وجد دم الحيض بالأوصاف الماضية إذن وجد الإيه؟ يوجد الحكم، لا تصلي، لا تصوم، لا تطوف، لا يأتيها الزوج. إذن عندنا قاعدة أخرى، أن الحكم يدور حول العلة وجودا وعدما. ما هو الحكم؟ لا تصلي، لا تصوم، لا يأتيها الزوج، لا تطوف، هذا هو الحكم. الحكم يدور حول العلة. ما هي العلة؟ وجود الدم وجودا وعدما. إذا وجد الدم يوجد الحكم، لا تفعل، لا تفعل، لا تفعل. إذا عدم الدم يعود الحكم، افعلي كذا وافعلي كذا وافعلي كذا. أو إذا عدم ولم يأتي أصلا عليها دم الحيض، إذن أنت غير مكلفة بكذا ولا كذا. مفهوم؟ إذن هذا هو الصحيح من مذاهب أهل العلم. اختلفوا في آخر وقت له لدم الحيض، هل آخر وقت لدم الحيض 50 بما يسمى بسن اليأس؟ وهذا مذهب الجمهور. واضح؟ إذا بلغت 50 عاما فعليها إيه؟ خلاص انتهى الأمر، ليس هناك دم حيض ينزل عليها. طيب إذا نزل عليها لا تعده دم حيض، هذا مذهب الجمهور. أبي حنيفة رحمه الله وكذا شيخ الإسلام ابن تيمية وابن المنذر والشيخ عبد الرحمن السعدي وابن عثيمين قالوا لا، ليس له أيضا وقت نهاية متى وجد دم الحيض ولو ربت على 50 و60. متى وجد دم الحيض تعطى أيضا الإيه؟ تعطى أيضا الحكم. وهذا كما ذكرت مذهب أبي حنيفة وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن المنذر. تعطى أيضا الايه الحكم. لماذا؟ قالوا لأن الله عز وجل قال واللائي يئسن من المحيض. يئسن من المحيض أي أيست أن الحيض آت إليها مرة أخرى، انقطع عنها وأيست منه، ما أتى مرة أخرى، خلاص انتهى الأمر، واضح. لذلك لا يسمى عندنا بسن اليأس، لأن الله عز وجل قال واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، فهذا لفظ غير شرعي، مفهوم؟ قال تعالى واللائي يئسن من المحيض. يئسن من المحيض يعني انقطع عنها دم الحيض وما عاد يأتي مرة أخرى، أيست منه، واضح. إذن علق الحكم بعدم إتيان دم الحيض مرة أخرى، إذن ليس له وقت محدد. فلو أن المرأة عندها مثلا 50 عاما 60 عاما وينزل عليها دم الحيض، أيضا تأخذ الحكم. الحكم يدور حول العلة وجودا وعدما، إلا في حالة واحدة، إذا ربط الرحم، وهذه مسألة اختلف فيها أهل العلم. إذا ربط رحم المرأة وإن كانت صغيرة حتى ونزل عليها دم، أيكون يحكم عليه بدم الحيض؟ الصحيح لا، لا يحكم عليه بدم الحيض، لأن معنى أن المرأة ربط عندها الرحم، إذا ليس هناك دم حيض، لأن دم الحيض دم يخرج من قعر الرحم، والرحم قد ربط أو استؤصل الرحم، فمن أين يأتي الدم؟ ومثل هذا أجاب ابن عثيمين رحمه الله، فمن أين يأتي الدم؟ إنما يأخذ حكم دم الاستحاضة حتى وإن كانت صغيرة، تبلغ من العمر 20 عاما مثلا وربط لها الرحم أو استؤصل الرحم ونزل دم، لا يحكم بأنه دم حيض. لماذا؟ لأننا نعرف تعريف دم الحيض، فإنه دم يخرج من قعر الرحم، وهنا ما في رحم أصلا، فمن أين يأتي؟ واضح الكلام؟ قال وأكثره 15 يوما وغالبه 6 أو 7، أي غالب دم الحيض 6 أو 7 أيام، وهذا أمر يعرفه النساء بحالهن. وأقل النفاس لحظة، وأكثره 60 يوما وغالبه 40 يوما. أقل النفاس لحظة، دم النفاس ما هو تعريفه؟ هو دم يرخيه الرحم عقب الولادة، واضح. أما الدم الذي يكون قبل الولادة لا يسمى بأنه دم نفاس. طب هل يسمى بأنه دم حيض؟ لا، لأن الحامل لا تحيض، كما قال أحمد رحمه الله. قال أحمد كيف للحامل أن تحيض؟ لأننا نعرف الحمل بانقطاع الحيض. هذه مسألة اختلف فيها أهل العلم. الإمام أحمد رحمه الله خالف الجمهور في ذلك، قال المرأة الحامل لا تحيض. قال كيف لها أن تحيض وإننا نعرف الحمل بانقطاع الحيض، واضح. فالحامل لا تحيض، إذن الدم الذي ينزل عليها دم استحاضة أو دم جهد، لها لا تنقطع، لا تترك له الصلاة أو الصيام إن كانت تستطيع. لكن دم النفاس أقله ماذا؟ يقول هنا ابن أبي شجاع أقله لحظة، فإذا انقطع دم النفاس وما عاد ورأت المرأة الطهر التام، عليها أن تغتسل وتصوم وتصلي ولها حكم الطاهرات، واضح؟ انتبه لهذا. دم النفاس ما هو أكثره؟ أكثر مدة له اختلف أهل العلم في هذه المسألة. من أهل العلم من قال بأنه 60 يوما، وهذا مذهب الشافعي، والصحيح أنه أربعون للحديث, حديث أم سلمة, حديث أم سلمة رواه الخمسة إلى النسائي, قالت كانت النفساء تمكس على عهد النبي عليه الصلاة والسلام أربعون يوما, تمكث أربعون يوما. في رواية أحمد لا يأمرها النبي بقضاء صلاة النفاس, لا يأمرها النبي بقضاء صلاة النفاس. إذن السنة الإقرارية منه عليه الصلاة والسلام أن المرأة تمكث كم؟ أربعون يوما, فهذه سنة إذن لا يعدل عنها. فالحديث والحديث أسنده حسن. إذن آخر وقت لدم النفاس هو أربعون يوما, انتبه لهذا. إذا كان آخر وقت أربعون يوما, فإذا كان الدم يأتي وينقطع يأتي وينقطع وهو داخل الأربعين, فيحكم على الدم الذي يأتي أنه دم نفاس ما دام أنه داخل الأربعين. فإذا انتهى الأربعون عليها أن تغتسل. فإذا جاء دم آخر بعد ذلك ينظر فيه, ينظر فيه. لماذا؟ تنظر إلى علاماته, لأن بعد الحمل جسد المرأة يعمل دورة كاملة. فالمرأة قبل الحمل كانت مثلا تحيض أول الشهر, تجد بعد الحمل الحيض يأتيها في نصف الشهر, صحيح ولا لا؟ يقع هذا. ممكن إذا استخدمت وسيلة من وسائل التي توضع في الرحم كان الدم الحيض يأتيها في أول الشهر ثم ينقلب ويأتيها في منتصف الشهر. ومن هنا ابن تيمية علق الحكم على إيه؟ على وجود الدم, فمتى وجد بعلاماته فسمى هو. واضح الكلام؟ فينظر في الدم الذي بعد الأربعين إذا كان له أوصاف دم الحيض, واضح, أسود يعرف, متجمد, ذو رائحة كريهة, يحكم عليه بأنه دم حيض. إذا كان أحمرا دم السائل ثانيا ليس له كمثل الرائحة لدم الحيض, فيحكم عليه بأنه دم استحاضة. إذن الحكم يدور حول العلة وجودا وعدما, إذا وجد توجد أحكامه, إذا عدم تعدم أحكامه, واضح. إذن انتبه, دم النفاس آخره أربعون يوما, وهذا مذهب أحمد ومذهب ابن حزم. أربعون يوما لماذا؟ الحديث أم سلمة. فإذا كانت داخل الأربعين, داخل الأربعون, والدم يأتي وينقطع يأتي وينقطع, فحكمها حكم النفساء, واضح. وحكم النفساء يترتب عليه أحكام الحائض, لا تصلي لا تصوم لا يأتيها الزوج لا تطوب البيت, لأن النبي سمى الحيض نفاس فيأخذ أحكامه. في صحيح مسلم من حديث عائشة دخل النبي عليه الصلاة والسلام على عائشة وكانوا في الحج فرآها تبكي, قال مالك يا عائش تبكين وما شأنك؟ أنا فستي, وفي رواية أحطي. إذن سمى النبي الحيض نفاس, إذن يأخذ أحكام الحيض, لا تصوم لا تصلي لا يأتي الزوج لا تطوب بالبيت. فإذا كان الدم, انتبه لهذا حتى لا تتشعب الأمور عندك, فإذا كان الدم آخره الأربعون, فإذا كان ينزل داخل الأربعون وينقطع ويأتي وينقطع, حكم ما يأتي داخل الأربعون دم النفاس, واضح الكلام. حكم ما ينزل بعد الأربعين ينظر فيه, فإذا وجد دم الحيض بعلاماته فسمى هو, إذا لم يوجد توجد علامات دم الحيض فهو استحاضة, فالمرأة تصلي وتصوم ويأتيها الزوج وتطوف بالبيت. واضح الكلام هذا؟ مفهوم؟ قال وأقل الطهر. طيب هنا مسألة هو لم يذكرها وهي مسألة الصفرة والقدرة التي تأتي للمرأة. الصفرة ماء أصفر ينزل من فرج المرأة، والقدرة ماء يعلوه سواد، فإذا رأيته كمثل الماء غير النظيف. هذه تسمى بالقدرة، يعني لونه مقدر كدر. الصفرة والقدرة لها أحكام، قبل الحيض لها حكم، في أثناء الحيض لها حكم، بعد الحيض له حكم. دعنا من قبل الحيض وبعده، سنذكرها في المسألة الثانية، لكن الصفرة والقدرة المتخللة في وقت الحيض ألها حكم الحيض؟ والصفرة والقدرة المتخللة في وقت النفاس ألها وقت النفاس؟ يعني مثلا امرأة تحيض 6 أيام أو 7 أيام، حاضت يومان، ثم يومان ما ينزل عليها دم، لما الذي ينزل عليها صفرة أو قدرة ما ينزل دم، إنما ينزل ماء أصفر أو ماء كدر، يومان أو 3 وممكن 4 أيام، ويأتيها الدم في آخر يوم. واضح؟ هل حكم الصفرة والقدرة لها حكم الحيض؟ فلا تصوم، لا تصلي، لا يأتيها الزوج، لا تطب البيت، أم لها حكم الطاهرات؟ واضح؟ حمك الله. خلاف بين الأئمة الأربعة وابن حزم. الأئمة الأربعة قالوا الصفرة والقدرة لها حكم دم الحيض ولها حكم دم النفاس، فإذا وجد الصفرة والقدرة في زمان النفاس داخل 40، وإذا ورد الصفرة والقدرة داخل دم وقت دم الحيض، قالوا فهو فرع عن دم الحيض فيأخذ حكم الأصل. واضح الكلام؟ ابن حزم يقول لا، إذا نزلت الصفرة والقدرة لها حكم الطاهرات، يجب عليها أن تغتسل وتصوم وتصلي، ويأتيها الزوج وتطوف بالبيت، ولها كل هذه الأمور. واضح الكلام؟ ولها كل هذه الأمور. الشيخ الألباني رحمه الله كان مع ابن حزم في المسألة دي، الراجح مذهب الأئمة الأربعة. اصبر يا رجل، هل عهدت إلينا شيء بغير دليل؟ ها؟ طب ما الدليل على أنه ليس كذلك؟ لو قلبت المسألة عليك يعني، إيه الدليل؟ بقول لك إيه الدليل؟ اصبر، فمتى انقطع الصبر انقطع العلم. مجالس العلم ليست كأي مجالس. اصبر. قال النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم: رحم الله أخي موسى، لو صبر لتعلم الكثير. قال ابن القيم معلقا: فمتى انقطع الصبر انقطع العلم. اصبر. فالأئمة الأربعة قالوا بأن الصفرة والقدرة لها حكم ماذا؟ لا حكم الحيض ولا حكم النفاس. واضح؟ ابن حزم قال لا، ليس لها ذلك. والصحيح مذهب الأئمة الأربعة، والشيخ الألباني كما ذكرت كان يقول مذهب ابن حزم، ولكن ذهب إلى مذهب الأئمة الأربعة للحديث الآتي، حديث عائشة، وهذا الحديث رواه الإمام البخاري معلقا، وقال الألباني في إرواء الغليل هو حسن لغيره. وانظر إلى إنصاف الألباني، الألباني كان يحقق ويبين بعض المسائل في كتاب سيد سابق تمام المنة، الشيخ الألباني بيبين بعض الأمور، سيد سابق مثلا بيقع في أخطاء حديثية، يقول هذا ضعيف وهو صحيح، يقول كذا، لأنه ليس له شأن بإيه؟ بعلم الحديث. الشيخ الألباني قال إيه؟ أتى بكلام سيد سابق فيما هذه المسألة بأنه يقول بقول الأئمة الأربعة أن السفرة والقدرة لها حكم الحيض والنفاس. قال الألباني معلقا مع أنه كتاب إيه؟ تعليق، يعني يبين أخطاء سيد سابق ويرد إيه بالأدلة عليه. قال: وقد كنت أقول بقول ابن حزم في السفرة والقدرة، ولكن قول الشيخ سيد سابق هنا هو الأصح. هنا هو الإيه؟ هو الأصح، ولذا رجعت إليه لهذا الدليل. هو حديث عائشة قالت: كنا النساء يأتين إلي بالقرفص فيقولن انظري، فأقول لهن لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء، يعني حتى ترين الطهر. ما معنى هذا الكلام؟ كنا النساء يأتين إلى عائشة بالقرصف، شيء زي القطن كده، فتضع المرأة القطن على فرجها فتخرج ماء أصفرا ماء كدرا، فيقولن لعائشة: هل معنى ذلك انقطع عدم الحيض؟ فكنت أقول لهن لا تعجلنا حتى ترين القصة البيضاء، يعني الطهر. واضح؟ إذن علم بذلك أن السفرة والقدرة لها حكم الحيض. فالصحيح هو مذهب الأئمة الأربعة أن السفرة والقدرة لها حكم الإيه؟ دم الحيض. هذا إذا كانت متخللة في أوقات إيه؟ في وقت دم الحيض والنفاس. لكن ما حكمها إذا جاءت قبل دم الحيض أو بعد الطهر؟ امرأة طهرت من دم الحيض، واضح؟ والطهور، والمرأة تعرف الطهر من الجفوف التام، أنها تضع مثلا القطنة أو الخرقة لا يخرج شيء ولا نقطة، هذا يسمى بالجفوف التام، طهرت المرأة، واضح؟ بعد أن طهرت اغتسلت صلت جاءت بالليل نزل عليها صفرة أو قدرة، ما حكم هذا؟ لا تعده شيئا وتصلي وتصوم ويأتيها الزوج ولا شيء عليه. لماذا؟ للحديث الذي رواه البخاري من حديث أم عطية قالت: كنا لا نعد الصفرة والقدرة، في رواية أبي داود، بقى دي رواية البخاري، لفظ أبي داود: كنا لا نعد الصفرة والقدرة بعد الطهر شيئا. كنا لا نعدها بعد الطهر إيه؟ شيء، أي كنا لا نعدها شيء يذكر، فلا نبني عليها أحكام. واضح؟ وخد بالك، إذن كنا لنعد الصفرة والقدرة بعد الطهر شيئا، إذن قبل الطهر كنا نعدها شيئا، مفهوم المخالفة صحيح؟ السفرة والقدرة قبل دم الحيض لا تأخذ حكم الحيض، لأن دم الحيض إنما يعرف بدفعة الدم. فلو أن امرأة مثلا نزل عليها سفرة وقدرة، هي تعرف مثلا أن غدا أو بعد غد دم الحيض، أن الدم سينزل عليها غدا أو بعد غد، جاء غد ونزل عليها سفرة أو قدرة، ما حكمه؟ لا تعده شيء، لأن دم الحيض إنما يعرف بدفعة الدم. إذن الصفرة عندنا ضابطهم، الصفرة والقدرة قبل دم الحيض وبعد الطهر لا يكون شيئا، وفي وقت الحيض يأخذ حكم الحيض. احفظ هذه الضوابط، هتسأل مين؟ طيب مش لازم تكون همام كده، ولا تقول ما عرفش، او تفتي تقول ازاي يقول ما عرفش؟ ها، افهم هذا، ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. واضح الكلام؟ قال: واقل زمن تحيض فيه المرأة 9 سنين، هذا ذكرناه انه ليس هناك وقت الايه للمرأة، وأقل الحمل 6 أشهر وأكثره 4 سنين وغالبه 9 أشهر. أما 6 أشهر فإن الله عز وجل قال: وحمله وفصاله 30 شهرا. معنى ذلك حمله وفصاله 30 شهرا، فصاله أي الرضاع، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. حولين كم شهر؟ 24 شهرا. و6 أشهر في الحمل، إذن حمله وفصاله 30 شهرا. إذن علمنا أن أقل الحمل 6 أشهر. واضح؟ قد يحدث هذا ويقع، مفهوم الكلام؟ قال: ويحرم، قال 4 6 أشهر، أقل الحمل 6 أشهر وأكثره 4 سنين. هذه ما رأيناها، يعني ما رأينا أن أكثره 4 سنين، هذه ما رؤيت، يعني لعله رأى أمر يعني نادر، لكن النادر لا يندرج تحت العمومات ولا حكم له. يعني الشافعي يحكي أنه رأى في كتاب الأم، رأى امرأة جدة وعندها 19 عاما في مكة. جدة وعندها كم سنة؟ 19 سنة. لو أن العلمانيين سمعوا بهذا ممكن يجي لهم البواسير. واضح؟ يحدث، ممكن تحدث نادرا، لكن لا يعطى حكم إيه؟ غالب، يعني عام. وإلى مدى قريب كنا النساء في الفلاحات في الأرياف ممكن تتزوج وعندها كم سنة؟ ممكن تتزوج وعندها 10 سنين مثلا. لا، احنا ما بنتكلمش عندنا، احنا دعك من عندنا. في الأرياف زمان كانت المرأة تتزوج عند كم سنة؟ ولا 14 سنة. أنا كنت بسمع في 10 سنين، صحيح؟ فكان هذا يحدث قريبا يعني. قال: ويحرم بالحيض والنفاس 8 أشياء. إذن دم الحيض ودم النفاس يحرم على المرأة 8 أشياء: الصلاة، وهذا بالإجماع، بالإجماع أن المرأة يحرم عليها، المرأة الحائض والنفساء يحرم عليها الصلاة. وفي الحديث الذي رواه الجماعة من حديث معاذة قال: سألت عن عائشة، سألت عائشة: ما بال الحائض، تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ سؤال: ما بال الحائض، تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ انظر للجواب، قالت: كان يصيبنا ذلك على عهد رسول الله ولا يأمرنا بالقضاء. الجواب خلاص، هذا الجواب استحضره في أي سؤال. إيه اللحية اللي في وشك؟ كان النبي يفعله. إيه تقصير الثوب؟ كان النبي يفعله. ما هذا النقاب؟ كنا النساء المؤمنات يفعلن ذلك، وأمر النبي به. خلاص انتهى الأمر، لا تكسر من الكلام ولا الجدال، انتهى الأمر. كان يصيبنا ذلك على عهد رسول الله، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة؟ خلاص، وانتهى الأمر على ذلك. واضح الكلام؟ وأيضا في صحيح البخاري من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أليس شهادة المرأة بالنصف من شهادة الرجل؟ قلنا: بلى. قال: فذلك نقصان عقلها. ما معنى نقصان عقلها؟ المرأة، النساء ناقصات عقل ودين. ما معنى ناقصات عقل؟ مجانين يعني؟ ها؟ العقل عقلان، العقل عقلان، عقل ضبط وعقل إدراك. عقل إيه؟ ضبط وعقل إدراك. المقصود بنقص العقل عقل الضبط وليس عقل الإدراك، لأن نقصان عقل الإدراك معنى ذلك أن العبد رفع عنه التكليف، مجنون يعني، واضح؟ أما عقل الضبط فالرجل في عقله أضبط من المرأة، صحيح؟ لذلك مثلا لو أن الطلاق حكمه للنساء ممكن كل يوم تطلق، واضح؟ لأنها ليست إيه؟ ليس عندها رباطة الجأش التي عند الرجل، ممكن الرجل يصبر كل مثلا، ثم هناك رجال كذا، هذه أحوال نادرة من نتكلم في حكم عام كذا، أن هناك نساء برضو أضبط من الرجال، لكن انتبه نتكلم عن جنس النساء، واضح الكلام؟ نتكلم عن جنس إيه؟ جنس النساء. ناقصة عقل يعني عقل ماذا؟ عقل الضبط ليس عقل الإدراك، واضح الكلام؟ هذا جنس إيه؟ جنس النساء. قد يوجد بعض أفراد النساء أضبط من بعض أفراد الرجال، وهذه قاعدة مهمة جدا، أن الذم المطلق لا يستلزم الذم المقيد، والتفضيل المطلق لا يستلزم التفضيل المقيد. يعني ابن تيمية رحمه الله مثلا في مقدمة كتاب اقتضاء الصراط المستقيم في مخالفة أصحاب الجحيم كان يتكلم عن جنس العرب، فقال: وجنس العرب أفضل من جنس العجم بالإجماع. واضح؟ إذن هذا تفضيل مطلق لجنس العرب، أنهم أفضل من جنس العجم، لكن هذا التفضيل المطلق لا يستلزم أن كل فرد من أفراد العرب أفضل من كل فرد من أفراد العجم، فقد يكون بعض أفراد العجم أفضل من بعض أفراد العرب. هو البخاري إيه؟ عجمي. هو الألباني إيه؟ عجمي. واضح؟ وراجل بأمة، واضح؟ فالتفضيل المطلق لا يستلزم التفضيل المقيد، فلا يستلزم مثلا أن يقال جنس العرب أفضل من جنس العجم، أن كل فرد من أفراد العرب أفضل من كل فرد من أفراد العجم، واضح؟ بل قد يكون هناك من العجم أفضل من بعض أفراد العرب. إذن بيتكلم عن التفضيل المطلق، إذن التفضيل المطلق لا يستلزم منه التفضيل المقيد، خد بالك، والتفضيل المقيد لا يستلزم منه التفضيل المطلق. يعني مثلا الشيعة قبحهم الله قالوا أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لأعطين الراية غدا لرجل يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله. فقال النبي: أين علي؟ فقال: هو يشتكي عينه. فجيء به فوضع النبي عليه الصلاة والسلام بريقه على عينيه فبرئ. الشاهد قال الشيعة إيه؟ قبحهم الله ولعنهم، قالوا بأن قول النبي عليه الصلاة والسلام لأعطين الراية غدا لرجل يحبه الله ورسوله معنى ذلك أن غيره يبغضهم الله ورسوله، صحيح ولا لا؟ ها؟ غير صحيح. لماذا؟ تقييد علي بالأفضلية لا يستلزم التفضيل المطلق، صحيح؟ يبقى لأن ممكن أعرضك بحديث آخر، من أحب الناس إليك يا رسول الله؟ قال عائشة، قال من الرجال. يبقى ممكن أقول للشيعي معنى ذلك أنه يبغض علي بن أبي طالب، هي صحيح، لكن التفضيل المقيد لا يستلزم التفضيل المطلق. واضح الكلام؟ والتفضيل المطلق لا يستلزم التفضيل المقيد. واضح؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام، معذرة أنا خرجت بس على إيه، لأن الأمر يعني أخذنا له، فقال ناقصات عقل ودين، أليس شهادة المرأة بالنصف من شهادة الرجل؟ فقلنا بلى يا رسول الله. قال فذلك نقصان عقلها. العقل هنا عقل إيه؟ ضبط، ليس عقل إدراك. ولا يستلزم من هذا أن يكون كل فرد من النساء، واضح، أو كل فرد من الرجال أفضل من كل فرد من النساء، فقد تكون بعض النساء هناك أضبط من الرجال. عائشة بأمة من الرجال، صحيح ولا لا؟ بلغت ربع الشريعة كما يقول الحاكم، عائشة رضي الله عنها بلغت ربع الشريعة وحدها، ربع الشريعة. ده ايه، ضبط ولا ايه؟ واضح الكلام؟ ربع الشريعة تحفظها، تقول قال رسول الله قال رسول، وتعدل على بعض الصحابة في كتاب اسمه الإجابة فيما استدركته عائشة على الصحابة، ده للإمام بدر الدين الزركشي صاحب كتاب علوم القرآن، كتب كتاب جمع فيه الأحاديث التي استدركتها عائشة على الصحابة. هذا خطأ، هذا غير صحيح، والصواب كذا، النبي قال كذا، وهذا غير صحيح. واضح؟ يعني في صحيح مسلم من حديث عبيد بن عمير قال ذهبت إلى عائشة فقلت لها إن عبد الله بن عمرو بن العاص يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن. عبد الله بن عمرو العاص من أفقه الصحابة، واضح، فيأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن إيه؟ الشعر. المرأة كانت تجعل الضفائر، فيأمرها إذا اغتسلت أن تنقض إيه؟ الضفائر. فعبيد بن عمير ذهب إلى عائشة يسألها لأنها أعلم الناس بهذا، فقال لها إن عبد الله بن عمرو بن العاص يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن. عائشة ماذا فعلت؟ قالت وعجباه لابن عمرو، وعجباه لابن عمرو، أو ما يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن؟ نقول لهم يحلقن رؤوسهن أحسن بقى، أو ما يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن؟ لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله في إناء واحد وما أزيد إلا أن أفرغ على رأسي 3 إفراغات. يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان بيشوفني بغتسل أمامه كده بالضفائر، وما كانش بيقول لي حلي الضفائر. واحتجت هنا بترك النبي عليه الصلاة والسلام، لأن عندنا سنة تركية، واضح. وأيضا هذا ليس تركا فقط، هو أصلا قول من النبي عليه الصلاة والسلام كمان لحديث الأم سلمة، وهذا الحديث رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجه من حديث أم سلمة، قالت يا رسول الله إن امرأة أشد ضفر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة وفي رواية والحيض؟ قال لا. قال لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حسيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين. وهذا دليل أيضا على أن الوضوء ليس بواجب في الغسل. واضح الكلام؟ إذن قال أليس شهادة المرأة بالنسبة لشهادة الرجل؟ قلنا نعم. قال نعم. قال فذلك نقصان عقلها. قال أليس إذا حارت لم تصلي ولم تصم؟ قلنا بلى. قال فذلك نقصان دينها. والشيخ صالح الفوزان يقول بأن هذا الحديث دليل على أن الإيمان فيه نقصان. الإيمان عند أهل السنة يزيد وينقص. هذا دليل على إيه؟ على النقصان. قال أليس إذا حارت لم تصلي ولم تصم؟ قال نعم. قال فذلك نقصان إيه؟ دينها. واضح؟ فالصلاة بالإجماع الوقت دهمنا، والصوم أيضا بالإجماع، أليس إذا حارت لم تصلي ولم تصم. طيب هنا الصلاة معذرة، هب أن امرأة أذن عليها صلاة الظهر ثم بعد أن أذن عليها صلاة الظهر كان في يديها بعض الشيء تفعله تصنعه من طعام ما، من فعل شيء ما، فأخرت صلاة الظهر حتى تنتهي مما في يديها، فجاءت لتصلي ووجدت الدم نزل عليها، هل إذا طهرت من دم الحيض عليها قضاء صلاة الظهر؟ اختلف أهل العلم على قولين، والصحيح فيها مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بأنها ليس عليها قضاء، وهو مذهب ابن حزم أيضا، وهو مذهب الشيخ ابن عثيمين بأنه ليس عليها قضاء. لماذا؟ قالوا لأن عائشة رضي الله عنها قال حينما سئلت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، قالت كان يصيبنا على ذلك على عهد رسول الله، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، ووارد أن المرأة ينزل عليها دم الحيض في الوقت المتخلل بين الصلاتين، هذا أمر يقع، ولم تؤمر بقضاء الصلاة، وهذا كلام عام. واضح؟ فالصحيح مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن حزم الشيخ ابن عثيمين في هذه المسألة. هذه مسألة. مسألة ثانية، هب أن المرأة طهرت من دم الحيض في وقت العصر، في الوقت المتخلل بين العصر والمغرب، هل عليها صلاة الظهر والعصر أم عليها العصر فقط؟ واضح الكلام؟ هذا في خلاف من أهل العلم. ما الدليل؟ اختلف أهل العلم، فذهب مالك والشافعي وأحمد على أنها تصلي الظهر والعصر، وذهب أبو حنيفة وكذا ابن حزم وكذا مذهب الشيخ ابن عثيمين رحمه الله على أنها ليس عليها إلا صلاة العصر فقط، وهذا هو الصحيح. لماذا هو الصحيح؟ لأن وقت الظهر حينما جاء جاء على امرأة غير مكلفة، صحيح؟ جاء على امرأة غير مكلفة، وانتهى وقت الظهر على امرأة غير مكلفة، إذن إذا كانت غير مكلفة إذن هي غير مخاطبة بصلاة الظهر، فلو كلفتها بصلاة الظهر يبقى عليك الدليل، لأن وقت الظهر إلى وقت العصر كما في حديث أبي هريرة ينتهي إلى وقت الإيه؟ العصر. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي بمواقيت له بداية وله نهاية. واضح؟ فليس عليها إلا العصر لأن الأذان أذن على امرأة مخاطبة مكلفة. وإيه تعريف التكليف؟ ما تعريف التكليف عند علماء الأصول؟ تعريف التكليف عند علماء الأصول هو خطاب الشارع المعلق بأفعال المكلفين. بأفعال من؟ المكلفين. وهذه المرأة أذن عليها لصلاة الظهر وغير غير مكلفة، إذن لا تخاطب بصلاة الإيه؟ بصلاة الظهر. واضح الكلام؟ لو طهرت المرأة بعد منتصف الليل عليها صلاة العشاء؟ ها؟ على هذا المذهب إيه؟ ليس عليها صلاة العشاء، لأن النبي في صحيح مسلم قال صلاة العشاء إلى منتصف الليل، وده مذهب الجمهور خلافا لأبي حنيفة. أبو حنيفة يقول بأن العشاء معاك للفجر، واضح؟ ولا حجة له في هذا، لأن النبي وقت الكلام قال صلاة العشاء إلى منتصف الليل. إذن عد من المغرب إلى الفجر ثم اقسم الوقت هو منتصف الليل. واضح الكلام؟ استدلوا بأنها تصلي الظهر مع العصر لأن العبد إذا كان في سفر مثلا فهو يجمع بين الوقتين، فهما يسمى مثلا بالعصر، بالعصرين أو بالظهرين، لكن هذا غير صحيح. قال والصوم وقراءة القرآن، أي وقراءة القرآن تمنع منها الحائض، ومس المصحف وحمله. وهذه اختلف فيها أهل العلم، ولا دليل في منع الحائض من قراءة القرآن أو مس المصحف، لا دليل على ذلك. الجمهور على أنها ليس لها أن تقرأ وليس لها أن تمس المصحف، وخالف ابن حزم في ذلك، وكذا ابن المنذر في الأوسط، وهو مذهب الألباني رحمه الله، وهو مذهب الشوكاني والصنعاني، وهي رواية قديمة للشيخ ابن عثيمين، ولكن مشهور مذهب الشيخ بأنها لا تمس المصحف، لكن لا دليل على المنع من القراءة أو المس، ومن كان معه الدليل فليأتي به. ليس مع المانعين دليل إلا قوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون، ولا يمس المصحف إلا طاهر، آية وحديث. واضح الكلام؟ كل حديث يذكر في غير ذلك حديث ضعيف لا يثبت. لا تقرأ الحائض شيئا ولا الجنب شيئا من القرآن حديث ضعيف، فيه إسماعيل بن عياش. إسماعيل بن عياش إذا حدث عن الحجازيين فروايته ضعيفة. قال ابن تيمية وهذه الرواية مما يعلم باتفاق أهل المعرفة ضعفها، فلا يثبت فيها إلا الآية والحديث. أما الآية فلا حجة في الاستدلال بها، وفرق بين الدليل والاستدلال، ممكن تأتي بدليل لكن الاستدلال غير صحيح، انتبه، هذا فرق بين الدليل والاستدلال. ممكن إنسان يسرد لك 10 آيات و10 أحاديث فأنت تظن فلان أتى بأدلة، نعم أتى بأدلة لكن في غير موطن الاستدلال، فرق بين الدليل والاستدلال. فالدليل نعم موجود لكن الاستدلال غير صحيح، لا يمسه إلا المطهرون. الجواب على ذلك أن حتى ابن القيم في زاد المعاد، وهو ممن يقول بأن المرأة لا تمس المصحف، رد احتجاجهم بالآية، قال ولا تصح الاحتجاج بالآية. لماذا؟ وهو الذي رد عليها من عدة أوجه. قال أولا أن هذه الآية مكية، وكان المشركون يزعمون أن القرآن إنما ينزل به الشيطان، إنما ينزل به الشيطان، فقال الله عز وجل لا يمسه إلا المطهرون، والمطهرون هم الملائكة، لأن بني آدم لا يسمون مطهرون، يسمون متطهرون، لأن المطهر اسم مفعول مطهر في ذاته، أما بني آدم إذا ذكرهم الله عز وجل قال إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين بتاء الطلب، يعني يحب من يتطهر. هذه في سورة إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، سورة البقرة صحيح. وفي سورة التوبة قال النبي عليه الصلاة والسلام نزلت هذه الآية في أهل قباء فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، قال كانوا يستنجون بالماء. الشاهد هنا فيه رجال يحبون أن يتطهروا، فبني آدم لا يسمون مطهرون، إنما يسمون إيه؟ متطهرين، يعني بتاء الطلب، يطلب منهم أن يفعل هذا. واضح؟ هذا جواب. الجواب الثاني لا يمسه إلا المطهرون، انظر تنزيل من رب العالمين، فهذا أيضا يرد به على المشركين الذين يقولون بأن الشياطين هي التي تنزل به، وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون. قال الإمام مالك ونقله عنه ابن القيم عن مالك في موطئه قال وأفضل تفسير لهذه الآية هو قوله تعالى بأيدي سفرة كرام بررة، وهم الملائكة. بأيدي لا يمسه بأيدي، وخير ما فسر به القرآن هو القرآن. واضح الكلام؟ فالآية حتى الذين يقولون بمنع المس ردوا أصلا هذه الآية. الشيخ ابن عثيمين في شرح الممتع قال ولا حجة لهم في هذه الآية، واضح، فلا يستدل بها، فإن معناها أجل من حكم فرعي. واضح. وبعض أهل العلم قالوا الآية أصلا ليست في القرآن، إنما هي في اللوح المحفوظ، إنما هي في اللوح المحفوظ في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. المكنون أي الخفي، والله يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. فالآية لا حجة لا يصح الاستدلال بها، فهم الكلام؟ لا يمس المصحف إلا طاهر. إلا طاهر، هذه طاهر هنا لفظة مشتركة، لفظة مشتركة. يعني إيه لفظة مشتركة؟ اللفظة المشتركة هي الكلمة التي تحمل معنى كلي تحت عدة أفراد، تحت عدة أفراد. يعني مثلا عين، كلمة عين تشمل عين البئر وعين الإنسان والعين بمعنى الذهب والعين بمعنى الجاسوس في عيون في المسجد، يعني ايه؟ جواسيس مثلا. واضح؟ او هذا عين على الذهب، فلفظة مشتركة تحتمل هذا وذا. القاعدة الأصولية عند علماء الأصول ان الألفاظ المشتركة بين معان متعددة لا تتضاد تحمل على جميع معانيها ما لم يرد دليل خارج يقيدها. يعني ايه الكلام المعقد ده؟ انظر، الالفاظ المشتركة بين ايه؟ معان متعددة. كلمة طاهر هذه تشمل المتوضئ وتشمل المستنجي فقط، الذي استنجى فقط اسمه طاهر، والمغتسل اسمه طاهر، والمسلم طاهر. ما الأدلة على ذلك؟ أولا المسلم، النبي عليه الصلاة والسلام قال إن المسلم لا ينجس، وفي رواية إن المؤمن لا ينجس، ونفي الضد يستلزم إثبات الضد، نفي الضد نفي النجاسة، يستلزم إثبات الضد الطهارة. صحيح ولا لا؟ والقاعدة هذه تنفعنا في الصفات كما سيأتي إن شاء الله. واضح الكلام؟ إذن المسلم طاهر. ثانيا يطلق الطهارة على المغتسل، وإن كنتم جنبا فاطهروا. صحيح ولا لا؟ إذن لو كنا لا يمس المصحف إلا طاهر يعني إلا مغتسل، صحيح؟ تشمل هذه وتشمل متوضئ. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد أن يطهركم. هذه الآية جاءت بعد الاغتسال والتيمم والوضوء، سورة المائدة. وأيضا الذي استنجى فقط غسل القبل والدبر يسمى طاهر. في الحديث الذي رواه أصحاب السنن إلا ابن ماجه من حديث أبي هريرة وهو إسناد صحيح لغيره، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نزلت هذه الآية في أهل قباء أو قباء، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، قال كانوا يستنجون بالماء. إذن مع أنهم يستنجون الماء سموا ماذا؟ ها؟ سموا متطهرين. واضح؟ إذن عندي عدة إيه؟ معانم. إذن لو ألزمتني بمعنى دون المعانم سألزمك بمعنى آخر داخل هذه الألفاظ. لو قلت لا يمس المصحف إلا مثلا متوضئ، أقول لك ولماذا لم يكن مغتسل؟ لأنها أيضا تعني طاهر. ولماذا لا يكون مستنجي فقط؟ بل رجح الشوكاني أن لا يمس المصحف إلا طاهر إلا المسلم، لأن الحديث كان في سياق السفر إلى بلاد المشركين، في قوله عليه الصلاة والسلام في نفس الحديث لا يسافر أحدكم بالمصحف فإني أخشى عليه من المشركين ولا يمس المصحف إلا طاهر. شيخ الألباني قال ولعل هذا أقوى الأدلة الترجيح مرجحة. إن لم نقل أقوى الأدلة فهي لفظة مشتركة بين معان متعددة لا تتضاد. ما معنى لا تتضاد؟ لأن اللفظ إذا كانت مشتركة بين معان تتضاد لا يصح أن تحمل على جميع المعاني. يعني مثلا والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، هل القرء هذا الطهر أم الحيض؟ الشافعي يقول هو الطهر، الجمهور يقول هو الحيض. هل تحمله على الطهر والحيض؟ لا، لأنها إيه؟ الطهر ضد الحيض. واضح؟ فلابد من واحدة. فهنا الفاظ المشتركة بين معان إيه؟ متعددة لا تتضاد. إذن إذا كانت لا تتضاد فمن استنجى يسمى طاهرا، من اغتسل طاهرا، من توضأ طاهرا. إذن هي لفظ مشتركة فلا يجوز إيه؟ لا يصح تقييد لفظ على لفظ. واضح؟ فيبقى الأمر على عمومه، كمثل المرأة التي طهرت من الحيض. امرأة طهرت من الحيض وليس في وقت صلاة، طهرت من الحيض مثلا بعد منتصف الليل، قلنا ليس عليها ايه؟ ليس عليها صلاة. هل وجب عليها الاغتسال حتى يأتيها الزوج؟ هل وجب عليها ان تغتسل؟ أم لفظة يتطهرن لفظة مشتركة؟ لو اغتسلت فنعم، لو غسلت الفرج فقط نعم، لو توضأت فقط نعم، لأن لفظة يتطهرن لفظة مشتركة تحتمل إيه؟ هذه المعاني. قال تعالى: ويسألونك عن المحيض يقول هو أذن فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن. فإذا طهرن هذه هل الاغتسال؟ هذا مذهب جماهير أهل العلم. المذهب الثاني بأن يطهرن هذه لفظ مشتركة تقع على المتوضئة وتقع على من غسلت الفرج، كما ذكرت لك نزلت هذه الآية في أهل قباء كانوا يستنجون بالماء، فالاستنجاء فقط اسمها ايه؟ اسمها طهارة. فلو استنجت فقط وجمعها الزوج جائز، لو اغتسلت جائز، لو توضأت جائز. واضح الكلام ام لا؟ فهي لفظة ايه؟ مشترك. فالآية ذكرنا الاستدلال بها ضعيف، كذا الحديث لفظه لفظة مشتركة، ولا يصح التقييد معنى على معنى إلا بدليل خارج يبين المعنى المقصود، وإلا فتبقى المعاني على عمومها. واضح؟ حتى من أهل العلم من قال بأنها تمس المصحف لكن بحائل، ثم الدليل؟ ما هو إما تكون لا تمس المصحف مطلقا وإما تمس المصحف مطلقا. ما معنى كلمة تمس المصحف بحائل؟ ما الدليل على هذا؟ حتى ابن حزم قال لهم ايه؟ فإن قلتم تمسه بحائل فإن المصحف له دفتين. خلاص ذكي. مش المصحف له دفتين؟ هو ده حائل. واضح الكلام؟ هل يجوز أن تصفح امرأة بحائل؟ لا يجوز. اسكتوا ليه؟ يجوز؟ لا لا انطقوا عشان أعرف يعني. لا لا يجوز. واضح؟ فالأصل القراءة، والأصل التدبر، والأصل أنها مأجورة، والأصل أنها مكلفة. الشيخ الألباني رحمه الله احتج باحتجاج أيضا بديع، احتج بحديث عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال لها: مالك يا عائش؟ قالت: إني حط. فقال: فعلي كل ما يفعله الحاج إلا أن تطوفي. قال الألباني رحمه الله: والحاج يقرأ القرآن. صحيح ولا لا؟ افعلي كل ما يفعله الحاج إلا أن تطوفي. قال تعالى: وإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله. وذكر الله عام، القرآن من ذكر الله. فقال: افعلي كل ما يفعله الحاج. كل هذه كلمة ايه؟ عامة. هناك استثناء: إلا أن تطوفي. واضح؟ إلا ايه؟ أن تطوفي. إذن يبقى العام على عموم. وقال تعالى: ومن ضمن أفعال الحج الإفاضة، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله. واضح الكلام؟ وهذا نص في هذه المسألة. واضح الكلام؟ فلا دليل بالمنع. واضح؟ والأصل أنها مكلفة. خد بالك، هل الأصل في الحائض أنها مكلفة أم الأصل عدم التكليف؟ الأصل عدم التكليف؟ غلط. الأصل أنها مكلفة، لأن النبي قال: فعلي كل ما يفعله الحاج إلا أن تطوف. يبقى الأصل أنها مكلفة، والمنع استثناء. فإن قال قائل: على قولك هذا أيضا تصلي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقل لها ولا تصلي. الجواب على ذلك: فإن النهي عن الصلاة جاء من دليل خارج، فأين النهي عن قراءة القرآن؟ واضح الكلام؟ فالصحيح ليس هناك دليل في المنع. قال: الصلاة والصوم وقراءة القرآن ومس المصحف وحمله ودخول المسجد. هذا أيضا وقع فيه خلاف كمثل الخلاف الماضي. معذرة إن تأخرتم اليوم. ها؟ الأيام الأربعة قالوا ليس للمرأة الحائض أن تدخل المسجد، ولكن ليس هناك دليل يمنع أيضا، فإن الدليل الذي احتجوا به دليل ضعيف، وهو قوله عليه الصلاة والسلام لا أحل المسجد لحائض ولا جنب، وهذا حديث فيه بصرة بنت دجاجة اسمها كده، قال البخاري عندها عجائب، عجائب يعني ستي بيجيب حاجة غريبة، والبخاري لو قال عندها عجائب دي من صيغ التضعيف، يعني عندها عجائب يعني بيجيب حاجات غريبة كده، واضح؟ فالحديث لا يثبت، هذا هو الحجة في المسألة. الإمام الموزني وابن حزم والشوكاني والألباني قالوا لا، لها أن تدخل المسجد، وأما التوقع أن يقع يسقط منها دم أو شيء فتحفظ بشيء، واضح؟ تحفظ بشيء. قال ابن حزم والنص على ذلك في صحيح البخاري أنه يجوز للمرأة الحائض أن تدخل المسجد في صحيح البخاري، ألا وهو أن امرأة كانت تقوم بالمسجد، بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم، أي أنها تطهر المسجد، كانت تقوم على نظافة المسجد، وهذه المرأة أصلا كانت أمة عند أناس، فجاءت الحدأة، حدأة اللي هي الحداية يعني، جاءت الحدأة وأخذت الوشاح من سيدتها، سيدة المرأة لها وشاح، جاءت الحدأة وأخذت الايه الوشاح، حديث صحيح البخاري، فظنوا أن هذه الأمة هي التي سرقت الوشاح، واضح؟ فذهبت إلى عائشة تشتكي لها، ذهبت إلى عائشة إيه؟ تشتكي إليها، ثم جاءت الحدأة بالوشاح عند هذه السيدة التي أخذت منها الوشاح فأعتقوها، واضح؟ فقالت هذه المرأة، قالت ومن تعاجيب ربنا أما إنه من بلدة الكفر أنجاني، لأنها كانت في الشرك ثم دخلت الإيه؟ ثم دخلت الإسلام، من تعاجيب ربنا، والنبي عليه الصلاة والسلام لم ينكر كلمة إيه؟ من تعاجيب، واضح؟ فيقال مثلا من هذه من تعاجيب ربنا، واضح؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام لم ينكر إيه؟ هذه اللفظة، هذه الصفة. فالمرأة كانت تقوم بالمسجد، تخدم النبي عليه الصلاة والسلام، تخدم المسجد، مسجد النبوة. قال ابن حزم وهذه امرأة كانت في المسجد ولم يأمرها النبي في حال الحيض أن تخرج من المسجد، صحيح ولا لا؟ لم يأمرها النبي عليه الصلاة والسلام إيه؟ في حال الحيض أن تخرج من المسجد، وترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل الحكم منزلة العموم في المقال، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، إذ لو كان يجب أن تخرج لكان النبي يأمرها ويبين لها، صحيح أم لا؟ فتركها، علم من ذلك أن هذه كانت امرأة في المسجد والنساء تحيض. بعض الجمهور راحوا ردوا على ابن حزم، قالوا إيه؟ هذه المرأة كانت كبيرة، كانت مصابة بالشيخوخة، امرأة إيه؟ كبيرة آيسة من المحيض، آيسة من المحيض، يعني هذه المرأة كانت لا تحيض أصلا، فكيف تحتج بها؟ فقال لهم هل عندكم دليل أنها كانت آيسة من المحيض؟ فبيقول لهم إيه؟ هل عندكم دليل أنها كانت آيسة من المحيض؟ فقالوا له وهل عندك دليل أنها ما كانت آيسة من المحيض؟ قال الأصل أن النساء يحضن فالدليل عليكم. صحيح، الأصل أن النساء إيه؟ يحضن. فهم الكلام ده؟ زي بعض الناس قال ليس هناك دليل على اختتان البنات، فإنه ليس هناك دليل أن النبي ختن بناته عليه الصلاة والسلام، ليس هناك إيه؟ دليل بذلك، إذن ليس هناك ختان. فقيل له هل عندك دليل أن بنات النبي لم يختتن؟ فقال وهل عندكم دليل أن بنات النبي اختتن؟ قلنا الأصل في العرب أنهن يختتن. في صحيح البخاري من حديث أبي سفيان أن هرقل قال من يختتن في هذه البلاد؟ قالوا لا يختتن إلا اليهود والعرب. إذن العرب إيه؟ يختتن. ده أولا. ثانيا النبي صلى الله عليه وسلم جعله من الفطرة، خمس من الفطرة. قال والختان، والختان مفرد دخل على الألف واللام يفيد الاستغراق، الرجل والمرأة، فمن خصص جنس دون جنس هو الذي عليه الدليل. احتجوا أيضا بأن النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم من حديث أم عطية قالت كان النبي عليه الصلاة والسلام يأمر النساء أن يخرجن إلى المصلى ويعتزل الحيض المصلى. واضح؟ رد عليهم الفريق، قالوا الفريق الآخر قالوا في صحيح البخاري أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر الحيض أن يعتزلن المصلى، قال ويكن خلف الصفوف حتى لا يقطعن إيه؟ الصف. إذن هم داخل المصلى. واضح؟ ولكن كن خلف الصفوف لماذا؟ حتى لا يقطعن الصفوف، وإلا لو كان النبي لا يريدهن أصلا ما دعاهن أصلا. صحيح؟ لأنه أمر الحيض أن يخرجن المصلى، لو كان ما يريدهن أصلا ما كان يأمرهم بالخروج أصلا. واضح؟ فيجوز للمرأة الحائض حضور مجالس العلم. واضح؟ يجوز لهن الاعتكاف، يجوز لهن قراءة القرآن، مس المصحف. واضح؟ المنع من ذلك لا دليل عليه. قال ودخول المسجد والطواف كما ذكرنا، والوطء، الوطء كبيرة كما ذكر الشافعي أنه لا يجوز للرجل أن يجامع امرأته وهي حائض، هذه كبيرة ولو استحل كفر عز بالله. لكن هل عليه كفارة؟ اختلف أهل العلم فيها على قولين، أبو حنيفة ومالك والشافعي يقول ليس عليه شيء، إنما يستغفر الله ويتوب. الصحيح أنه عليه كفارة، وهذا مذهب أحمد وابن حزم. فإن النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه الخمسة من حديث ابن عباس قال من أتى حائضا فليتصدق بدينار أو بنصف دينار، أو هنا للتخير بدينار أو بنصف دينار، والدينار 4.25 جرام. واضح؟ والاستمتاع بما بين السرة والركبة، يعني يجوز له أن يستمتع دون ذلك يرحمك الله، كتقبيل وعناق. واضح؟ أما ما بين السرة والركبة فهذا لا يجوز. لكن هل يجوز مباشرة الحائض؟ أقصد بالمباشرة مس الجلد بالجلد فيباشرها بغير جماع. نعم يجوز أن يقبلها يعانقها، هذا جائز ما لم يجامعها. في الحديث الذي رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجه من حديث أنس قال كان اليهود إذا حارت المرأة لم يؤكلوها ولم يجامعهن في البيوت. واضح؟ لم يأكلوها ولا يجامعهن في البيوت إلى الآن. إلى الآن تأكل وحدها، تسكن في مكان لوحدها حتى تنتهي مما هي فيه. لم يؤكلوها ولم يجامعهن في البيوت. فسأل الصحابة النبي عن ذلك، فنزل قوله تعالى يسألونك عن المحيض إلى آخر الآية، فقال النبي اصنعوا كل شيء إلا النكاح، في رواية إلا الجماع. قوله عليه الصلاة والسلام اصنعوا كل شيء، هذا إيه؟ كلام عام، إلا الجماع أي الفرج. وفي سنن أبي داود أيضا من حديث عكرمة عن بعض أزواج النبي عليه السلام قالت كان النبي إذا أراد من الحائض شيئا ألقى على فرجها شيئا. واضح. وعند الطبراني بسند جيد والبخاري في تاريخه من حديث مسروق بن الأجدع قال سألت عائشة ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض، قالت كل شيء إلا النكاح. وعند أبي داود أيضا من حديث حرام بن حكيم عن عمه قال سألت النبي عليه الصلاة والسلام ما يحل لي من امرأتي وهي حائض، قال لك ما فوق الإزار، أي لا تأتي عند الفرج، لك ما فوق الإزار. واضح الكلام. ويحرم على الجنب خمسة أشياء: الصلاة وقراءة القرآن ومس المصحف وحمله والطواف واللبس في المسجد. أما الصلاة فالإجماع، وقراءة القرآن ومس المصحف وحمله واللبس في المسجد لا دليل على المنع، فإن أهل الصفة في صحيح البخاري كانوا في المسجد. واضح. ويمتنع ألا يحتلم أحد منهم، لأن الأصل في الرجال الاحتلام، ولم يمنعهم النبي عليه السلام عن ذلك. وأما حديث أما الجنب فلا ولا آية، هو حديث ضعيف مرفوعا وضعيف حتى موقوفا على علي بن أبي طالب. أما الطواف فنعم لا يطوف جنبا، لأن ابن عباس رضي الله عنه قال الطواف بالبيت صلاة، فلا يصلح له إلا ما كان للصلاة، والصلاة لابد فيها من طهارة. وهذا فيه خلاف بين أهل العلم، لكن الصحيح ألا يطوف عليه حدث. إذن الصلاة والطواف، أما قراءة القرآن مس المصحف حمله اللبس في المسجد فلا دليل على المنع، فإن عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم قالت كان النبي يذكر الله على كل أحيانه، على كل أحيانه، ويدخل فيها الجنب. واضح. ويحرم على المحدث ثلاثة أشياء: الصلاة والطواف ومس المصحف وحمله. أما الصلاة فنعم لا يجوز، وأما الطواف فنعم، ولكن مس المصحف وحمله يلحق بالأمر الأول، لأنه ليس هناك دليل، ليس هناك دليل بالمنع. وفي صحيح مسلم من حديث أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام أكل، ثم قيل يا رسول الله ألا تتوضأ؟ قال ما أردت صلاة لأتوضأ. قول عليه الصلاة والسلام ما أردت صلاة لأتوضأ، إذن حصر الوضوء في ماذا؟ في أمر الصلاة. واضح. نكون بذلك انتهينا من باب الحيض والنفاس، ونبدأ إن شاء الله عز وجل في كتاب الصلاة.